إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد ندبنا الله عز وجل لعمل الصالحات، وأثنى على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذكر سبحانه وتعالى الصالحين في مقام عظيم، فقال سبحانه وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصالحون هم خيار عباد الله عز وجل، وهم أحباب الله سبحانه وتعالى. الصالحون هم الذين اتقوا ربهم سبحانه وتعالى، أطاعوه فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر. الصالحون هم الذين يلازمون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتفون أثره، ويتبعون هديه صلى الله عليه وسلم. الصالحون هم الذين تمنى نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه في الموت أن يكون معهم، فقد ورد في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات فيه وقد أخذته بحة، يعني تغير في صوته صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت: فعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخير حينئذ، يخير بين البقاء في الدنيا وبين الرحيل ليكون مع هؤلاء الصالحين، فاختار صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: بل الرفيق الأعلى. الصالحون الذين يطيعون الله سبحانه وتعالى ويداومون على طاعته. والصلاح ينفع الإنسان في دنياه وفي أخراه، ونريد أن ندلل على ذلك ببعض الأمثلة. لما مات النجاشي رضي الله عنه وكان في أرض الحبشة، لما مات بأرض الحبشة وهو بعيد جدا عن المدينة التي يقطنها رسولنا صلى الله عليه وسلم، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، وأمر الصحابة أن يصلوا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا صالحا قد مات اليوم بالحبشة، فقوموا فصلوا عليه. فقام صلى الله عليه وسلم إماما وصف الصحابة خلفه. قال أهل العلم: وما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلا لأن النجاشي كان رجلا صالحا. أيها المسلمون، جنائز الصالحين تختلف عن جنائز غيرهم، وهذا أمر مشاهد بيننا، فانظر إذا مات رجل من الصالحين كم من العدد يشيعه، وانظر إذا مات أحد الفسقة أو أحد الظالمين فانظر كم من العدد يشيعه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صح ذلك في صحيح البخاري، قال صلى الله عليه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها. قال صلى الله عليه وسلم: يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق. وبين صلى الله عليه وسلم أن في القبر يختلف الحال من إنسان لإنسان بحسب الصلاح، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان إذا كان صالحا، بل قبل القبر عند خروج روحه أتت الملائكة الطيبون يبشرونه بروح وريحان ورب غير غضبان. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الأمر كذلك حتى تخرج روحه، ثم لا يزال الأمر كذلك حتى تصعد روحه إلى السماء ويستفتح لها فيفتح لها، ثم تقول الملائكة: روح من هذه الطيبة؟ فيقال: روح فلان ابن فلان. فيقال لها: ادخلي بروح وريحان ورب غير غضبان. قال: حتى ترتفع إلى السماء التي يكون الله عز وجل فيها. هؤلاء هم أهل الصلاح، وهذا ما يفعل بالإنسان الصالح عند موته وبعد موته. وأما في الآخرة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العالمين سبحانه وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إنما خص سبحانه وتعالى الصالحين الذين أطاعوه، الذين امتثلوا أمره سبحانه وتعالى وامتثلوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم، الذين داوموا على الأعمال الصالحة وعلى الطاعات الطيبة. هؤلاء هم الذين أعد الله سبحانه وتعالى لهم من صنوف النعيم ومن شتى أنواعه ما لا يتخيله إنسان. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأيضا المتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك المتتبع لآيات الله سبحانه وتعالى، يرى أن الصالحين يحفظون بصلاحهم، ويحفظ أولادهم وأحفادهم بصلاحهم، ويحفظون أيضا بأبنائهم. ولندلل على ذلك ببعض الأدلة. ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى فراشه كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، إن أمسكت نفسي يعني إن قبضتها في هذه النومة فارحمها، وإن أرسلتها يعني تركتها لم تكتب لها الموت هذه المرة في هذه النومة فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهذا يدل على أن الصالحين في حفظ المولى سبحانه وتعالى وفي كلئه وفي رعايته يحوطهم سبحانه وتعالى. اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وبين سبحانه وتعالى أن حفظ الأولاد إنما يكون بصلاح الآباء. قال أهل العلم: وربما حفظ الإنسان بأبيه أو بجده أو بجد أعلى، كما ذكر المولى سبحانه وتعالى في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. وقد ذكر المفسرون أن هؤلاء إنما حفظوا بالجد السابع لهم، ولذلك قال المولى سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فمن أراد حفظ نفسه ومن أراد حفظ ذريته فينبغي أن يكون من الصالحين، ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يراقب ربه في أعماله، ينبغي أن يكون ملازما لعمل الطاعات حتى ينفعه صلاحه هذا، ينفعه هو أولا وينفع ذريته من بعده. قال أهل العلم أيضا وهم يتأولون القرآن، قالوا: والصالحون لرفعتهم ولمحبة الله سبحانه وتعالى لهم يلحق بهم أولادهم وذريتهم في الجنة، وإن كانوا أقل في الدرجة إلا أنهم لحب الله سبحانه وتعالى وحتى يسر هؤلاء الصالحون بذريتهم فإن ذريتهم تلحقهم في المنزلة، كما قال سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، ما أنقصناهم من عملهم من شيء. ثم نبه سبحانه وتعالى على أن الولد لو كان طالحا لا ينفعه صلاح أبيه، فقال: كل امرئ بما كسب رهين. لكن لو كان للإنسان من العمل الصالح ولكن لأبيه درجة أعلى أو منزلة أعلى، فإن من حب الله سبحانه وتعالى للصالحين أن يجمع الذرية الأولاد والأحفاد بآبائهم في درجة واحدة في الجنة. قال أهل العلم: وينتفع الآباء بصلاح أبنائهم، وهذا ثابت في الحديث المشهور الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. الولد الصالح هو الذي يكون بارا بأبويه بعد موتهما، أما إن كان غير صالح فإنه لا يدعو للوالدين ولا يتذكرهما أبدا. لكن انظر إلى الصلاح، قال أهل العلم: وإنما كان الولد الصالح نافعا لأبيه أو لأبويه لأن الإنسان كان في دنياه حريصا على صلاح ولده. وقد روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا قد صح موقوفا عن أبي هريرة وصح مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: ترفع للميت درجته في الجنة، فيقول العبد: يا رب مما ذاك؟ فيقال له: ولدك استغفر لك. وهذا يصدق الحديث السابق: لا يكون الولد مستغفرا لأبويه داعيا لهما إلا إن كان صالحا. فانظر إلى الصلاح كيف يحفظ الإنسان، كيف يحفظ الإنسان في نفسه، في أولاده، في آبائه، كيف يحفظ المجتمع بكامله إن كان العبد من عباد الله الصالحين. الصالحون يكتب لهم القبول في الأرض، الصالحون يحبهم الناس، الصالحون يثني عليهم الآخرون، الصالحون تتلقاهم القلوب وتتلقاهم الأنفس بالفرح والسرور، الصالحون تلهج الألسنة بذكرهم، الصالحون يدعو بعضهم لبعض وإن كانوا لا يعرف بعضهم بعضا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن كل صلاة نصليها ثم نجلس للتشهد ونقول التحيات ونقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا قلتموها، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. استحضر هذا المعنى وأنت تصلي، إذا قلت السلام علينا سلام من الله، أمن وأمان وطمأنينة من المولى سبحانه وتعالى، علينا وعلى عباد الله الصالحين، تشمل الملائكة وتشمل الصالحين من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. قال أهل العلم: وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمنا التشهد ونحن في الصلاة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قالوا: انظر كم صلاة صليت منذ النبي صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للصالحين وسلم عليهم، وصلى الصحابة الكرام ودعوا للصالحين وسلموا عليهم، والتابعون ومن بعدهم بإحسان إلى يوم الدين. كل صلاة تصلى إلى قيام الساعة فإنه يصلى فيها ويسلم فيها على عباد الله الصالحين. فاجعل نفسك من الصالحين، كن في زمرتهم حتى تنال هذه المنزلة العظيمة. أيضا الأعمال الصالحة تنفع الإنسان في الأوقات الصعبة وفي الأوقات الحرجة. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا قصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة وأيقنوا أنهم هلكا وأنهم لن ينجوا من هذا إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. ماذا قال بعضهم لبعض؟ قالوا: ليذكر كل واحد منا عملا صالحا تقرب به إلى ربه. فذكر كل واحد منهم عملا صالحا عمله لله وأخلص فيه النية فنجاهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة. الصالحون هم الذين يطيبون الأرض، وهم الذين يسكنون في الأرض التي هم فيها، وهم الذين يعينون غيرهم على الطاعة. وانظر وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، وفيه أنه لما سأل العالم أنه قتل 100 نفس هل لي من توبة؟ فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين. فالأناس الصالحون هم الذين يعينون الإنسان على الطاعة، هم الذين يقربون العبد من ربه سبحانه وتعالى. العبد الصالح إذا طلب امرأة للزواج فإنه لا يرد، كما قال المولى سبحانه وتعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والمرأة الصالحة أمنية، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. العبد الصالح إذا شغله عن عمله الصالح مرض أو سفر فإنه يجري عليه عمله وإن انقطع عنه من كرم المولى سبحانه وتعالى. ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ورد في سنن أبي داود رواية لهذا الحديث، فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر أجري عليه من صلاح عمله ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. تخيل أنت تفعل طاعة ثم لعلة عرضت امتنعت عن هذه الطاعة، أنت لا تريد ذلك لكن امتنعت عنها لأمر خارج عن إرادتك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنك إنسان صالح تؤجر وأنت ممتنع عن العمل كما أنك تعمله تماما بالتمام. أو لو كان الإنسان مسافرا وامتنع مثلا عن صلاة الجماعة أو عن بر كان يبره للآخرين أو صلة كان يصلها للآخرين، قال صلى الله عليه وسلم: فإن الإنسان يجري عليه عمله وهو مسافر. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. الصلاح منزلة عظيمة تطمح إليها كل نفس، ولكن ليس بالكلام وإنما بالفعال. إذا أراد الإنسان أن يكون صالحا فعليه بعمل الصالحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الإخوة، الصالحون لا يقطعون أعمالهم الصالحة. نحن في خير، أقبلنا على ربنا سبحانه وتعالى، قمنا صلينا وصمنا وتصدقنا وأنفقنا وحاولنا أن نرضي ربنا سبحانه وتعالى. والصالح لا يقطع عمله الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يفعل الطاعات في بعض الأوقات ويمتنع عنها في أوقات أخرى، بل كان هديه صلى الله عليه وسلم ملازمة العمل الصالح. فكما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان عمله ديمة، أي دائما في صلاحه صلى الله عليه وسلم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وهنا أمر ينبغي التنبه له. صحيح، لا يكون الإنسان من الصالحات ومع الطاعات في غير رمضان كما يكون في رمضان، هذا أمر صحيح. ويصعب على الإنسان مهما كان صلاحه أن يأتي بالطاعات في غير رمضان كما كان يأتي بها في رمضان، لكن المذموم أن ينقطع الإنسان بعد صلاة وبعد صيام وبعد قيام وبعد صدقة وبعد بر، ينقطع الإنسان بالكلية. هؤلاء أناس غير صالحين. ولذلك ذم السلف من كان يفعل ذلك، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قبلهم ذم من يفعل ذلك، فقال لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل ثم ترك قيام الليل. وانظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، لا تختصر الأعمال الصالحة على رمضان، الأعمال الصالحة موجودة طوال العام. الصيام، انظر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليحرص الناس على ملازمة الطاعة، يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وشرع لنا صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والتاسع أيضا، وشرع لنا صلى الله عليه وسلم صيام يوم عرفة، وذكر لكل فضل، وشرع لنا صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر، وما كان يتركها صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم ب3 أشياء، وذكر منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل شهر. فلا ينقطع الإنسان عن الصيام. وشرع لنا صلى الله عليه وسلم صيام 2 والخميس، وقيام الليل ممدود طوال العام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ب10 آيات لم يكتب عند الله من الغافلين. أيعجز أحدنا عن أن يقوم ب10 آيات؟ لو قرأ بعض قصار الصور وقرأ فيها ب10 آيات لم يكن عند الله من الغافلين، بل كتب هذا الإنسان ممن يقوم الليل. قال أهل العلم: ودخل في زمرة عباد الرحمن الذين أثنى عليهم ربهم سبحانه وتعالى بقيام الليل. صحيح، لا يقوم الإنسان في غير رمضان كما يقوم في رمضان، لكن لا ينقطع الإنسان ولو ركعتين في جوف الليل مع الوتر يقرأ فيها الإنسان ب10 آيات لم يكتب من الغافلين. وأما إن قرأ الإنسان ب100 آية فهذا من القانتين، من العابدين، من الصالحين. وأما المنزلة الأعلى والأكمل، من قرأ ب1000 آية كما ذكر صلى الله عليه وسلم، قال: كتب من المقنطرين، يعني من أصحاب الأعمال الكثيرة الصالحة والثواب الجزيل. والشاهد أنه بعد رمضان هناك صيام وهناك قيام، والقرآن بين أيدينا طوال العام يشكو إلى الله سبحانه وتعالى من هجرنا له. لا تمتد أيدينا إلى القرآن إلا في رمضان، وبئس الرجل الذي يصاحب كلام الله وكتاب الله في رمضان ثم يتركه بعد رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فمن يترك هذا الخير، إنسان لا يقرأ في كتاب الله إلا من رمضان إلى رمضان الذي يليه. العبد الصالح ينبغي أن يداوم على الطاعات. العبد الصالح لا يعلم متى يفجأه الموت. العبد الصالح يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو رب رمضان ورب كل الشهور. أيها المسلمون، النفقة لا تقطعوها، الصدقة من أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه. صحيح كان نبينا صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة في رمضان، لكن كما قال ابن عباس: كان رسول الله أجود الناس على الدوام على العموم في كل الأوقات صلى الله عليه وسلم. أيها الناس، نحن مقبلون على عبادة عظيمة، وهي عبادة صدقة الفطر، وهي فرض فرضه الله سبحانه وتعالى على الكبير والصغير، على الحر والعبد، على كل مسلم فرضت زكاة الفطر، فأدوها ونفسكم طيبة بها، وتذكروا هؤلاء الفقراء وأنكم تغنوهم عن الحاجة وعن السؤال، وأن أمثال هؤلاء الفقراء ربما ينصر الله سبحانه وتعالى بهم الأمة، أو ربما يحفظك الله ويحفظ ذريتك بمثل هؤلاء. أيها الإخوة، الصلاح منزلة عظيمة. من أراد أن يحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لا يقول: أنا مؤمن بالقول، أنا صالح بلسانه، وإنما لابد من أعمال. وأول علامات الصلاح مداومة العمل وملازمة العمل. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين الذين يداومون على طاعته. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا طاعاتنا، وتقبل منا صدقاتنا، واجعلها يا مولانا خالصة لوجهك الكريم. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، واعتق رقاب إخواننا وأخواتنا من النار، واعتق رقاب أبنائنا وبناتنا من النار، واعتق رقاب أزواجنا من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن كل قول أو عمل يقرب إلى النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احشرنا في زمرة نبيك، واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا تتركنا يا مولانا يوم القيامة حتى تدخلنا مدخلة. اللهم اجمع بيننا وبينه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه لما يريد، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تقبل بقلوبنا إليك، وأن تأخذ بنواصينا إليك، وأن تجعلنا لك ذكارين لك شكارين، على طاعتك مقبلين، عن معصيتك مدبرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.